السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مستمعي الأكارم، في هذا اللقاء المبارك من لقاءات برنامج الفقه الميسر أتحدث إليكم عن حد السرقة في الفقه. السرقة في اصطلاح الفقهاء أخذ مال الغير على وجه الاختفاء، وهي من كبائر الذنوب ويجب بها الحد، ويدل على أنها من كبائر الذنوب لعن النبي صلى الله عليه وسلم للسارق. روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده. متفق عليه. ويجب فيها الحد، قطع يد السارق. قال الله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، والله عزيز حكيم. وهذه هي السرقة الصغرى، وهناك سرقة كبرى يعاقب الله تعالى عليها بحد الحرابة، وفيها نزلت آية المائدة. والفرق بين هذين النوعين أن السرقة الصغرى يؤخذ فيها المال دون علم المجني عليه ولا رضاه، أما السرقة الكبرى فيؤخذ فيها المال على سبيل المغالبة والقهر. ولذلك تضمنت آية المائدة عقوبة المحاربين بعقوبات شديدة: القتل أو القطع، قطع الأيدي والأرجل من خلاف، أو النفي من الأرض. وفرق بين السرقة والاختلاف: فمن سرق من أحد متاعه على مشهد منه دون استعمال القوة، بل على ما يسميه العامة الصديق المزاح، يأخذ الحاجة، فإن رأيته ضحك وردها، وإن لم تره أخذها وراح. هذا الصديق المزاح والذي يسمى في الفقه مختلس. أما السارق فهو الذي يأخذ مال غيره على وجه الخفية وليس عنده أحد. وفرق بين السرقة والنهب: فمن نهب من شخص شيئا وطرده فهرب فهذا نهبة وليس سرقة. وقد روى جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع. رواه الترمذي والنسائي وأبو داود. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وقال ابن القيم رحمه الله: إنما قطع السارق دون المنتهب والمغتصب، لأنه لا يمكن التحرز من السارق، فإنه ينقب الدور، فإنه ينقب الدور ويهتك الستور ويكسر القفل، فلو لم يشرع قطعه لسرق الناس بعضهم بعضا، وعظم الضرر واشتدت المحنة. انتهى كلام ابن القيم. ويقطع جاحد العارية، لحديث عائشة رضي الله عنها قال: كانت امرأة تستعير المتاع وتجحده في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها. رواه مسلم. قال الإمام أحمد: لا أعرف شيئا يدفع هذا الحديث. ويقطع الطرار، وهو الذي يشق الجيب أو الحقيبة ويأخذ منها المال أو يأخذه بعد سقوطه. ويشترط للقطع في حد السرقة الشروط التالية: أولا أن يكون الأخذ خفية دون علم المجني عليه ولا رضاه، وقد سبق أنه لا قطع لا منتهب ولا مختلس، ويستثنى من هذا جاحد العارية بالنص. ثانيا أن يكون المال المسروق محترما، فلا قطع بسرقة مال محرم كالخمر وآلات اللهو، ولا قطع بسرقة مباح كماء وكلا، ولكن إذا رأى الإمام أن يعزر من اعتدى على شيء من ذلك فله ذلك. ثالثا أن يكون المسروق نصابا ومقداره ربع دينار من الذهب أو 3 دراهم من الفضة. ويدل لذلك حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا، متفق عليه. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع سارقا سرق مجن قيمته 3 دراهم، متفق عليه. ومقدار وزن الدينار الإسلامي بالغرامات 4 غرامات وربع غرام تقريبا، ووزن ربع الدينار غرام واحد ونصف ثمن غرام. فلو كان الغرام في هذا من الذهب يساوي الآن مثلا 40 ريالا كان مقدار النصاب 42 ريالا ونصف الريال. ولو سرق عرضا من العروض قيمة من العروض قيمته قيمة النصاب قطع به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن قيمته ربع دينار أو 3 دراهم. ويعتبر في تقييم المسروق وقت السرقة لأنه وقت وجوب الحد، فلو نقصت قيمة المسروق بعد ذلك عن الحد لم يسقط القطع. ولو كانت وقت السرقة أقل من النصاب ثم ارتفعت لم يقطع. رابعا أن يكون المال المسروق محرزا فيخرجه السارق من حرزه، والحرز هو ما يحفظ فيه المال، ويختلف الحرز باختلاف الأموال، والمرجع في ضبطه إلى العرف. فما جرت العادة بحفظ المال فيه فهو حرز. ودليل اشتراط الحرز حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم في كم تقطع اليد، فقال لا تقطع في ثمر معلق، فإذا ضمه الجرين قطعت في ثمن مجن، ولا تقطع في حريسة الجبل، فإذا ضمها المراح قطعت في ثمن المجن. رواه النسائي بإسناد حسن. ووجه الدلالة من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم منع القطع في الثمر المعلق حتى يؤويه الجرين، ومنع القطع في حريسة الجبل وهي البهائم حتى يؤويها المراح. والجرين حرز الثمر والمراح حرز البهائم، فدل على أن الحرز شرط في القطع. خامسا ثبوت السرقة، ولا تثبت إلا بأحد شيئين. الأول إقرار السارق بالسرقة، وهل يشترط أن يقر مرتين أو يقر مرة واحدة؟ الجمهور على أنه يكفي في الإقرار أن يقر مرة واحدة. ويرى جمهور الحنابلة وأبو يوسف أنه لا بد أن يقر مرتين، لحديث أبي أمية المخزومي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بلص قد اعترف اعترافا ولم يوجد معه متاع، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما إخالك سرقت، يعني ما أظنك سرقت، فقال بلى، فأعاد عليه مرتين أو 3 كل ذلك يعترف، فأمر به فقطع. رواه أبو داود. لكن في سنده إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، لم يوثقه غير بن حبان. ثانيا شهادة رجلين مسلمين حرين عدلين يذكران في شهادتهما وصف السرقة والحرز وجنس المسروق وقدره. السادس من شروط السرقة إقامة دعوى بالسرقة، فلا بد أن يطالب المسروق منه السارق بالمال. فلو أقر السارق بسرقة مال مجهول لم يقطع، ولو أقر بسرقة مال غائب لم يقطع حتى يحضر وتسمع دعواه. ولو عفى المسروق عن السارق أو ملكه المال المسروق قبل أن تبلغ الحدود السلطان فلا قطع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لصفوان بن أمية رضي الله عنه حين عفى عن سارق رداءه هل لا كان ذلك قبل أن تأتيني به. مستمعي الأكارم، في نهاية هذا اللقاء أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.